طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل. التراويح صلاة ماذا؟ التراويح قال سنة، سنة مؤكدة. صلاة التراويح سنة ماذا؟ مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالقيام التراويح، صلاة ماذا؟ التراويح، فهي من السنن المؤكدة، فهي من السنن ماذا؟ المؤكدة. وسميت بصلاة ماذا؟ التراويح، مع أنها ما جاء النص بها، لم يأتي بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى أي للراحة بين يعني ماذا الركعات التي كانت تصلى. ولهذا أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا كما في مسلم: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم قال العلماء: ثم معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أربعا ارتاح عليه الصلاة والسلام، فهي مأخوذة من المراوحة. تراويح مأخوذة من المراوحة، وهي الراحة بين الركعات، الراحة بين الركعات. وسيأتي عن قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هل يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا سردا؟ سيأتي أن عائشة هي الذي فسرت الأربع، فسرت ماذا؟ ما معنى صلى ماذا أربعا؟ لا تسأل عن حسنهن وطولهن، جاء في مسلم أيضا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين. يفسر حديث ابن عمر، فسر حديث ماذا ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى. هذا سيأتي إن شاء الله. قال: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. التراويح أي بمعنى الصلاة جماعة، الصلاة ماذا؟ جماعة، سواء كان في البيت أو في المسجد، والأكمل في المسجد، الأكمل ماذا؟ في المسجد. هذا سيأتي إن شاء الله مبحث هذه المسألة. فلا يشرع الاجتماع على صلاة الليل إلا في رمضان، لا يشرع الاجتماع على صلاة الليل إلا في رمضان على سبيل الدوام. أما على سبيل يعني كون الإنسان يفعل صلاة الليل أحيانا جماعة، هذا لا حرج. قد جاء من حديث حذيفة، حديث عبد الله بن مسعود، كذلك يعني عبد الله بن عباس، قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في غير رمضان، قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قيام الليل في غير ماذا رمضان. فأحيانا يفعل الإنسان هذه الصلاة جماعة، يعني صلاة الليل جماعة أحيانا، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أما دائما، أما يفعل دائما صلاة ماذا الليل جماعة، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن، بل هي محدثة من المحدثات. وإنما يشرع الاجتماع، يشرع الاجتماع يعني دائما في رمضان، يشرع الاجتماع دائما في رمضان، فهو سنة ماذا من السنن، سواء صلى الإنسان في بيته أو صلى الإنسان ماذا في المسجد. سيأتي الكلام على هذه المسألة. فمعنى ذلك أن الإنسان لو صلى جماعة أحيانا في غير رمضان لا حرج. قد صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عبد الله بن عباس أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنها ماذا سنة وليست من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها، إنما هو مجرد فعل، إنما هو ماذا مجرد فعل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها، والفعل يدل على الاستحباب، والفعل يدل على الاستحباب. قال: سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وفعلها جماعة أفضل. فعلها جماعة أفضل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في رمضان؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في رمضان كما جاء ماذا في الصحيح؟ صلى الليلة الأولى ثم صلى الليلة الثانية ثم صلى الليلة الثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تلك المقالة: إنه لم يخفى علي مكانكم، أي بمعنى علمت أنكم تنتظرون ماذا؟ الصلاة. حتى جاء في بعض الألفاظ أنهم طرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليهم، حتى يخرج ماذا؟ إليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته. قال لهم: صلوا ماذا؟ في بيوتكم. فخير صلاة المرء ماذا؟ في بيته. أفضل صلاة المرء ماذا؟ في بيته، لما خرج عليه الصلاة والسلام إليهم. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت العلة، زالت ماذا؟ العلة، وهي ما يتعلق فرضية ماذا؟ صلاة الليل جماعة، صلاة الليل ماذا؟ جماعة. زالت العلة، لأن الذي يشرع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، والشرع إنما يأتي عبر الوحي، والشرع إنما يأتي ماذا؟ عبر ماذا؟ الوحي. فإذا انقطع ماذا؟ السبب، انقطعت ماذا؟ العلة، وزالت ماذا؟ العلة، لم يقم ماذا؟ مانع من قيام ماذا؟ صلاة التراويح جماعة في رمضان. لم يقم ماذا؟ مانع من قيام صلاة التراويح ماذا؟ جماعة، لأن الخشية قد زالت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انقطاع ماذا؟ الوحي، انقطاع ماذا؟ الوحي. فإذا زالت العلة زال المعلول، إذا زالت العلة زال ماذا؟ المعلول. فلما كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مكث نحو السنتين والثلاثة الأشهر، خلافة أبي بكر نحو السنتين والثلاثة ماذا؟ الأشهر، رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مشغولا بحروب أهل الردة، مشغولا بحروب أهل ماذا؟ الردة، وإمضاء الجيوش التي قد تجهزت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تذهب للفتوحات، تذهب للفتوحات. فانشغل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. فلما كان لما كان زمن ماذا؟ عمر، وخلافته ماذا؟ عمر. دخل إلى المسجد في ذات ليلة، دخل إلى المسجد في ذات ليلة في رمضان، وإذا بهم يصلون ماذا؟ أوزاعا، اثنين على حدة، هؤلاء ثلاثة على حدة، يصلون صلاة تراويح، مجتمعوا عليها، مجتمعوا ماذا؟ عليها. فلما رأى هذا ماذا؟ المنظر رضي الله تعالى عنه، لما رأى هذا المنظر رضي الله تعالى ماذا؟ عنه، أمر أبي بن كعب، وهكذا تميم بن عبد الله ماذا؟ الداري، أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة، بإحدى عشرة ماذا؟ ركعة. أما ما جاء بعشرين ركعة هذا لا يثبت، هذا لا يثبت، الثابت بإحدى عشرة ماذا؟ ركعة. فلما أقاموها، أي أقاموا صلاة التراويح جماعة ماذا؟ في المسجد. دخل عمر مرة أخرى، دخل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ماذا؟ مرة ماذا؟ أخرى، فرآهم يصلون ماذا؟ جماعة، فأعجب هذا المنظر، أعجبه رضي الله تعالى عنه هذا المنظر، فقال: نعمة البدعة، نعمة ماذا؟ البدعة. فحصل خلاف بين العلماء، هل قيام التراويح جماعة، هل قيام التراويح ماذا؟ جماعة سنة سنها الفاروق رضي الله تعالى عنه، أو أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من قائل: هذه سنة ماذا؟ عمر، هذه سنة ماذا؟ عمر. قالوا: والسبب؟ قال: أولا ما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، أقامها النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم تركها، ولم يقمها ماذا؟ يقمها ماذا؟ أبو بكر الصديق، ولم يقمها ماذا؟ أبو بكر ماذا؟ الصديق. فهي من سنن ماذا؟ عمر. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قال: نعمة ماذا؟ البدعة، فجعلها بدعة، والبدعة بمعنى الشيء المخترع، لم يكن في الدين، الشيء الذي لم يكن ماذا؟ في الدين. ولكن هذه يعني شبه، مجرد ماذا؟ شبه. وإلا فأصل يعني شرعية الصلاة ماذا؟ التراويح جماعة في المسجد قد أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، وقيل أربع ماذا؟ ليال. وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية ماذا؟ أن تفرض. فلما زالت هذه الخشية، زالت هذه ماذا؟ الخشية، بقيت هذه سنة، بقيت هذه ماذا؟ سنة، أي بمعنى أنها تصلى ماذا؟ جماعة في المسجد. فصلاة التراويح جماعة في المسجد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه حينما قال: نعمة ماذا؟ البدعة، نعمة ماذا؟ البدعة، قصد بذلك أن الشيء إذا مضى عليه ماذا؟ زمن، إذا مضى عليه ماذا؟ زمن، ثم تجدد، أشبه ما يكون بالمبتدع والمخترع، أشبه ما يكون بالمبتدع والمخترع، فإن الشيء إذا مضى عليه زمن، إذا مضى عليه ماذا؟ زمن، قد يقال فيه بدعة، قد يقال فيه ماذا؟ بدعة، أي بمعنى أنه شيء ماذا؟ مخترع، شيء ماذا؟ مخترع، أي باعتبار ما مضى عليه ماذا؟ من الزمن، باعتبار ما مضى عليه ماذا؟ من الزمن. وإلا بعمر ما سيقول هذا الأمر أنها ماذا؟ بدعة، أي المقصود أن بدعة في دين الله عز وجل، وأن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه استحسن ماذا؟ البدع، استحسن ماذا؟ البدع. وإنما لما أعجب هذا ماذا؟ المنظر، قال هذه ماذا؟ الكلمة، قال هذه ماذا؟ الكلمة، أي بمعنى أن الشيء الذي تجدد سماه عمر الفاروق بدعة، وأعجبه هذا ماذا؟ المنظر، أعجبه هذا ماذا؟ المنظر. فحصل خلاف بين العلماء، حصل خلاف بين العلماء بعد ذلك فيما يتعلق بالصلاة تراويح في المسجد جماعة، هل هو الأفضل أو أن الإنسان يصلي في بيته؟ هل هو الأفضل أن الإنسان يصلي جماعة ماذا في المسجد، أو الأولى أن الإنسان ماذا يصلي ماذا في بيته، أو أن الإنسان يصلي ماذا في بيته؟ حصل ماذا خلاف، من قائل أن الأفضل أن يصلي الإنسان في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات جماعة في المسجد إلا المكتوبات، صلوات الخمس، إلا المكتوبات الصلوات الخمس. وقالوا هذا اللفظ في نفس الحديث، قالوا هذا اللفظ كان في صلاة التراويح لما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ماذا؟ صلوا ماذا في بيوتكم، ثم قال وخير صلاة المرء وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا هذا هو سبب الحديث، هذا هو سبب ماذا؟ الحديث، هذا هو سبب ماذا؟ الحديث. هذا قول لبعض العلماء. ومن قائل من العلماء الأولى التفصيل في مثل هذا المقام، وهذا أحسن، الأولى ماذا؟ التفصيل. فمن رأى من نفسه ماذا؟ من رأى من نفسه أنه لا يخشى، أو أنه لا حفظ له، أو أنه تحصل عنده ماذا؟ أخطاء فيما يتعلق بالقراءة، أو يتكلم ماذا؟ القراءة، أو لا يجد ماذا؟ نشاطا، بخلاف المسجد يعني يجد ماذا؟ صوتا حسنا، يحصل له ماذا؟ الخشوع، يحصل له ماذا؟ النشاط، يحصل له كذلك يعني ماذا؟ يعني من الأشياء التي قد يتميز بها ما لو صلى ماذا؟ منفردا. قال العلماء هذا أولى وأفضل، هذا أولى ماذا؟ وأفضل. وإلا فعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه هو القائل لما رأهم ماذا يصلون بعد ذلك ماذا جماعة، قال والذين ينامون ماذا عنها، والذين ماذا ينامون عنها أفضل، أي الذين يؤخرونها فيصلون في بيوتهم أفضل. هذا ما قال عمر، هذا ما قال ماذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، مع أنه أقام هذه يعني ماذا الصلاة جماعة، مع هذا أعجب هذا المنظر فقال نعمة ماذا البدعة. قال والذين ينامون ماذا عنها خير وأفضل، أي بمعنى أن من أخرها إلى آخر الليل وصلها في بيته فهو ماذا أفضل، فهو أفضل. هذا أمر، هذه من المرجحات للقول الأول، هذه من المرجحات للقول الأول. من المرجحات أيضا للقول الأول قالوا أن الفاروق لم يصلي معهم، عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يصلي معهم، ما كان يصلي ماذا معهم، وإنما جمعهم. ما هي الحكمة؟ لماذا جمع عمر يعني ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم جماعة في المسجد، أي في صلاة التراويح جماعة؟ لما رأهم لهم الرغبة فيما يتعلق بصلاة التراويح جماعة، هذا يصلي مع هذا، وهذه يعني ثلاثة على حدة وأربعة على حدة يصلون ماذا أوزعا، فقد نجمعهم. أولى من يريد أن يقدم ماذا الصلاة فيصليها ماذا جماعة، فعندنا أصل، عندنا أصل فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جماعة، أنه صلى وأتموا به، وعلم أنهم يصلون ماذا يصلون ماذا خلفه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع يعني صلاة على ماذا صلاة التراويح اجتماعا في رمضان. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض ماذا عليهم، فلما كان في زمن عمر فرآهم يصلون ماذا أوزاعا، هؤلاء يصلون على حدة ثلاثة، هؤلاء على حدة ماذا أربعة إلى غير ذلك، فقال لو جمعناهم ماذا على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وعلى ثمين ماذا الداري. ثم بعد ذلك أعجبه رضي الله تعالى عنه هذا ماذا المنظر، ثم ذكر أن من ينام عن هذه الصلاة أي لا يصليها في أول الليل وإنما يؤخر الصلاة إذا آخر ماذا الليل فهذا أفضل. لهذا اضطربت ماذا المسألة عند العلماء، من قائل أنها ماذا سنة أي تصلى ماذا جماعة سنة ماذا في المسجد، ومن قائل لا ليس ماذا بسنة ماذا مطلقة. وأعظم وأحسن ما يقال في مثل هذا المقام التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ نقول من وجد ماذا من نفسه ماذا نشاطا وحضور ماذا قلب، وهكذا أيضا ماذا إلى غير ذلك من المعاني الذي تقوم ماذا بنفسه وقلبه فيما يتعلق بصلاة الجماعة. نقول الأفضل لك الجماعة، الأفضل لك ماذا الجماعة. والغالب والله أعلم أن الذي يصلي لنفسه التراويح هذا في الأكثر، في الأكثر وفي الغالب الذي يصلي لنفسه التراويح ماذا في بيته لنفسه قد لا يجد هذه المعاني في المسجد، قد لا يجد هذه المعاني في بيته كما يجدها ماذا في المسجد جماعة مع المسلمين، جماعة مع المسلمين. فعلى كل المسألة اجتهاد، المسألة محل ماذا اجتهاد. وعلى كل من العلماء من قال هذه ماذا سنة يعني مطلقا، قال أولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحياها ماذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وهي سنة ب يعني إجماع ماذا المسلمين أي بإجماع الصحابة، حتى الصحابة تلقوا هذا الخبر ولم يعترضوا على عمر. يعني هي أولا في الأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى اجتماعا، هذا أمر. الأمر الثاني أنها أيضا ماذا أن عمر الفاروق جمعهم ماذا على إمامين وأقره باقي الصحابة، ما أنكروا عليه هذا الاجتماع، ما أنكروا عليه هذا ماذا الاجتماع. وأنت لما تذهب إلى سبل ماذا السلام تجد العلامة الصنعاني ينكر هذه الصلاة في إجعالها من البدع، إجعالها ماذا من البدع، هذا قول مرجوح، كونها من البدع هذا قول مرجوح. لكن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها ماذا التفصيل الذي مر معنا، التفصيل الذي مر معنا. قال عليه رحمة الله التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها جماعة أفضل، أكذا يقال هذا أحسن، وفعلها جماعة ماذا أفضل. ولك أن تقول وفعلها ماذا جماعة سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة ماذا الفاروق، ولكن كما قلنا للمعاني، المعاني التي ماذا مرت معنا، للمعاني التي مرت معنا. قال ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، الجهر في صلاة ماذا التراويح هذا إجماع، الجهر في صلاة التراويح هذا ماذا إجماع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ماذا من الليل، يقوم مع حذيفة فيجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يفتتح ماذا البقرة ثم العمران ثم النساء غير ذلك، وهكذا قام معه ماذا عبد الله ابن مسعود. فالجهر فيها سنة، الجهر في صلاة التراويح هذه سنة بالإجماع، هذه سنة ماذا بالإجماع، تناقله ماذا الخلف عن السلف. قال ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يشير إلى حديث ابن عمر، جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عليه الصلاة والسلام عن صلاة ماذا الليل، كيف يصلي الإنسان من الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى. ماذا يقول جمهور العلماء؟ جمهور العلماء يقولون هذا خبر أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، هذا خبر أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الأمر، ومعنى ذلك أن كيفية صلاة ماذا الليل أن تصلى مثنى مثنى، وهذا عام قد دخلوا التخصيص، هذا عام دخلوا ماذا التخصيص. ما هو الذي خصص هذا العام؟ الوتر، فإن الوتر يصليها الإنسان ثلاثا مر معنا، يصليها خمسا، يصليها سبعا، يصليها تسعا إلى غير ذلك، هذا مر معنا، لكن هذا من العام الذي يراد به الخاص. معنى ذلك لو صلى قبل الوتر فالأصل في هذه الصلاة من حيث السنة أن يصليها مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ يصلي ركعتين فيسلم. طيب هل يرد على حديث ابن عمر إشكال من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم قال ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن ماذا وطولهن، ثم بعد ذلك أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا الحديث فيه إجمال، احتمال أنه صلى أربعا سردا، واحتمال أنها ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أربع ركعات مفصولة باستراحة، مفصولة ماذا بالاستراحة للفظ ثم، أي بمعنى أنه ارتاح، معنى أن حديث الأربع فيه احتمال، لكن يوضح هذا الأمر ما جاء من حديث عائشة، ما جاء من حديث عائشة ماذا نفسها رضي الله تعالى عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في مسلم، قال صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين حتى عدت 13 ماذا ركعة، 13 ركعة، وفي بعض الألفاظ حتى عدت ماذا 11 ماذا ركعة. هذا يفسر الأربع الذي قالت فيها عائشة يعني لا تسأل عن حسنهن ماذا وطولهن، فهذا هو الصحيح. جمهور العلماء على أن صلاة الليل عدا الوتر تصلى مثنى مثنى، هذه السنة فيها، هذه هي السنة ماذا فيها، أي بمعنى يصلي ركعتين ثم يسلم، صلي ركعتين ثم يسلم. قال وقتها بعد العشاء، وقتها يبدأ وقت ماذا صلاة الليل وصلاة ماذا التراويح بعد العشاء، بدءا بعد العشاء، وانتهاء قبل طلوع الفجر، إذا قبل طلوع ماذا الفجر، هكذا تصلى ماذا هذه الصلاة. ومر معنا الكلام على مسألة لو أراد الإنسان أن يصلي ماذا الليل، أن يصلي ماذا الليل أو أن يوتر، وكان من المسافرين، وكان ماذا من المسافرين، فجمع العشاء إلى المغرب، قدم العشاء إلى صلاة ماذا المغرب، هل أن يوتر في زمن المغرب؟ نقول لا حرج، هل أن يوتر يقدم ماذا الوتر قبل دخول العشاء؟ نقول لا حرج، لأن المقصود به يعني الصلاة، صلاة التراويح أو صلاة الليل أو الوتر، المقصود به بعد الصلاة، أي بعد الفعل لا بعد الزمن، بعد الفعل لا بعد ماذا الزمن. قال وقتها بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء، بعد أن يصلي الإنسان العشاء ويصلي سنة ماذا العشاء، حينها يبدأ ماذا تبدأ صلاة ماذا الليل. قال وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، سنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، أي بمعنى لا يقدم الوتر، لا يقدم ماذا الوتر، هذه الصلاة مقدمة، السنة فيها أن تقدم ماذا الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي ماذا الوتر، بعدها يأتي ماذا الوتر ماذا بعدك، ما سيأتي من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال إلى طلوع الفجر، إذا طلع ماذا الفجر ذهب ماذا وقت صلاة الليل، ذهب وقت صلاة الليل، وذهب أيضا ماذا وقت ماذا الوتر. قال ويوتر بعدها، ويوتر بعدها أي بعد هذه الصلاة، بعد أن يصلي مثنى مثنى يوتر، ومر معنا كيفيات الوتر، لأن يصلي ثلاثا إما سردا وإما ركعتين في يسلم ثم يقوم بعد ذلك يصلي الثالثة، وإما بعد ذلك ماذا مر معنا أنه يصلي سردا، هذه الوارد عن الصحابة، أو يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم إلى الثالثة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة الجائزة عند الأحناف وعند الحنابل للتضعيف حديث لا تشبه ماذا بالمغرب، قالوا لا حرج أن يصلي ركعتين فيتشهد ثم لا يسلم ثم يقوم، قالوا هذا جائز، هذا ماذا جائز، والحديث الوارد بين الوقف وبين الرفع، والراجع فيه الوقف، والراجع فيه ماذا الوقف، بل فيه نكارة، بل فيه ماذا نكارة، فإن المشابهة لا تقتضي تحريم هذه الصلاة. كم من صلوات تشابه، كم من صلوات يحصل فيها ماذا المشابهة، وكم من عبادات يحصل المشابهة فيها بين النفل وبين الفرض، هذه العلة فيها نكارة. قال ويوتر بعدها فإن كان له تهجد جعل الوتر بعدها، فإن كان له ماذا التهجد جعل الوتر بعدها، أي بمعنى أن قيام الليل هو ما يكون في أول الليل، ما يكون في أول الليل، والتهجد هو الذي يكون في آخر الليل، وبعضهم يقول بعد النوم يسمى تهجدا، وما قبل النوم يسمى ماذا قياما، بعضهم يفصل في هذه المسائل. قال فإن كان له ماذا التهجد، أي بمعنى يريد أن يقوم من الليل، يريد أن يقوم ماذا من الليل، جعل الوتر بعده، جعل الوتر أي أخر وتره، أخر ماذا وتره، لا يستعجل فيما يتعلق بالإيتار، أي معنى يصلي مثنى مثنى ثم ينام، ثم إذا كان لهم تهجد من الليل أي قيام آخر من الليل، من آخر ماذا الليل، يصلي ما كتب الله عز وجل، ثم بعد ذلك ماذا يوتر، أي لا يقدم ماذا الوتر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، معنى أنها تختم بها صلاة الليل، الوتر يختم به صلاة الليل، سواء قدم الإنسان في أول الليل هذا لا حرج فيه، أو أخر الإنسان، لكن يختم صلاة الليل بالوتر، يختم صلاة الليل. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر ركعتين، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ماذا ركعتين، بمعنى لو أن إنسانا صلى من أول الليل، أوتر من أول ماذا الليل، ثم قام من الليل وجد من نفسه ماذا نشاطا، كيف يصلي هذا الإنسان؟ سيأتي عندنا مذهبان، عندنا مذهبان في هذه القضية، القضية التي هي صح ولا إشكال ماذا فيها، أن الإنسان أن يصلي شفعا ما شاء، أن يصلي شفعا ما شاء، ولا يوتر ماذا مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران ماذا في ليلة، فلا يصلح أن يوتر من أول الليل ثم بعد ذلك ماذا يوتر من آخر الليل، نقول لا حرج إذا صلى الإنسان من أول الليل وترا ثم حصل له ماذا من النشاط فقام من آخر الليل فأراد أن يصلي، نقول تصلي شفعا، تصلي ماذا شفعا، ولا تصلي ماذا وترا، لأنه لا وتران ماذا في ليلة. قد يقول القائل طيب الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، نقول هذا على سبيل الأفضلية، هذا على سبيل الأفضلية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر، قد صلى بعد الوتر ماذا ركعتين، أي شفعا لا وترا. قال فإن أحب من له ماذا تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني بعض الناس قد يصلي مع الإمام حتى لا يحرم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض الناس يريد أن يجمع بين الأمرين، يريد أن يجمع بين الأمرين. كيف يجمع بين الأمرين؟ يريد أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فإذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة ركعة ماذا؟ الوتر، قام، لا يسلم ماذا؟ معه، أي بمعنى يصلي مع الإمام 11 ماذا؟ ركعة. فإذا سلم الإمام من الركعة ماذا؟ الأخيرة لا يسلم معه، وإنما ماذا؟ يقوم، وإنما ماذا؟ يقوم، فيشفع هذه الركعة ماذا؟ الأخيرة، يشفع هذه الركعة الأخيرة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم من الليل، لأنه يريد أن يقوم من الليل، ثم بعد ذلك يوتر مرة أخرى، يوتر ماذا؟ في آخر ماذا؟ الليل. هذه كيفية، وهذه الكيفية لا إشكال فيها إن شاء الله، هذه الكيفية لا إشكال فيها. كيف لا إشكال فيها؟ يعني هذا الإنسان صلى مع الإمام، يريد أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. فهذا صلى مع الإمام حتى انصرف الإمام، سلم الإمام لا يسلم معه، ركعة الأخيرة ما نوى به الوتر، وإنما نوى به ماذا؟ أن يصلي ركعتين، فالإمام يسلم الركعة الأخيرة ثم هو يقوم، ثم هو ماذا؟ يقوم. لا حرج أن إذا اختلفت النيات هذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان المفترض يصلي خلف المتنفل، المتنفل يصلي خلف ماذا؟ المفترض. هذا الإمام ما بقي معه إلا الركعة الأخيرة، ما بقي معه إلا الركعة ماذا؟ الأخيرة. فهذا المؤتم يريد أن يقوم ماذا؟ من الليل، فيدخل معه في الركعة هذه الأخيرة، فإذا سلم الإمام قام يؤدي ركعة ماذا؟ أخرى، يشفع هذه الركعة وهي ركعة ماذا؟ الوتر، بركعة حتى يقوم من الليل، لأجل أن يجمع بين الخيرين. الخير الأول أنه صلى مع الإمام حتى انصرف فكتب له قيام ماذا؟ قيام ليلة، ثم بعد ذلك لا أن يقوم من الليل فيصلي ماذا؟ شفعا ما شاء، ثم يوتر، لأنه ما أوتر الآن، لأنه ما أوتر. هذه الآن الكيفية الأولى. الكيفية ماذا؟ الثانية، وهي ما يسمى بنقض الوتر، ما يسمى بنقض الوتر. ولهذا اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي بمعنى أن بعضهم قد يوتر مع الإمام، يوتر تماما يعني مع الإمام، أو يوتر لنفسه، قد يصلي جماعة وقد يصلي ماذا؟ منفردا، فيوتر ماذا؟ من أول الليل، فيحصل له نشاط يقوم ماذا؟ من الليل، يحصل له نشاط فيقوم من الليل. ماذا كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ كان ينقض ماذا؟ الوتر، أي بمعنى يصلي ركعة، يعني صلى مثلا بعد العشاء الساعة 8 فقام من الليل نحو الساعة 2، نحو الساعة 2، قد أوتر من أول الليل، أوتر من أول الليل، في آخر الليل في الساعة 2 يقوم فيصلي ركعة. ماذا يقصد بهذه الركعة؟ ينقض بها الوتر الأول، وهي الركعة الذي صلاها، وهي الركعة الذي صلاها، وقد أوتر ماذا في أول ماذا؟ في أول الصلاة، قد أوتر ماذا في أول ماذا؟ في أول الليل، أوتر في أول ماذا؟ الليل. ماذا قال عبد الله بن عباس لما سمع هذا العمل من عبد الله بن عمر؟ قال يوتر ابن عمر 3 مرات في الليلة. قال يعني الناقل عن عبد الله بن عباس قال وعجب عبد الله بن عباس من فعل ابن عمر، فإنه يوتر 3 مرات في الليل، يوتر 3 مرات، المرة الأولى الذي كانت في أول الليل، المرة الثانية الركعة هذه، لأن هذه الركعة الذي يقومها ماذا؟ يصليها من آخر الليل، ما تتصل بأول الليل. كم بين أول الليل وآخر الليل؟ كم بين أول الليل وآخر الليل حتى يجعل هذه الركعة التي ينقض بها ماذا؟ الوتر، متصلة بالركعة ماذا؟ الأخيرة من الوتر الذي في أول ماذا؟ الليل. ما في اتصال، ولا يسمى هذا نقضا، وإنما تسمى ركعة منفردة. إذن الإيتار الأول كان في أول الليل، والإيتار الثاني هي الركعة هذه، والإيتار الثالث إذا انتهى من صلاة أوتر. فكان ابن عمر يوتر 3 مرات في الليل، فعجب عبد الله بن عباس من فعله، عجب عبد الله بن عباس من فعله، فقال ابن عمر يوتر 3 مرات في الليل، يوتر 3 مرات من الليل. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران ماذا في ليلة، فهذا فيه نهي، لا وتران ماذا في ليلة. فممن يعتذر ماذا لعبد الله بن عمر؟ إما أنه تأول باعتبار أنه نقض وتره، أو باعتبار لعل عبد الله بن عمر لم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغه ماذا الحديث، فهذا اعتذروا لبعض السلف، اعتذروا لبعض ماذا السلف، لماذا يوتر ماذا في الليل مرتين، لماذا يوتر في الليل ماذا مرتين، قالوا لعله لم يبلغه ماذا الحديث. وأيضا قد يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ماذا وترا، يقول أنا سأقوم من الليل سأصلي ماذا شفعا سيجعل وترا، فأنا أطبق الحديث الأول. بتطبيق الحديث الأول يقع في نهي الحديث الثاني، يقع في نهي الحديث الثاني، فلعل علم الحديث الأول ولم يعلم الحديث الثاني، هكذا اعتذروا لعبد الله ابن عمر هكذا اعتذر، ولعبد الله ماذا؟ ابن عمر. فعلى كل هذه الكيفية الثانية مرجوحة، أنكرها عبد الله بن عباس وجماعة من السلف، أنكرها عبد الله بن عباس وجماعة من السلف، لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ أن يوتر الإنسان أكثر من مرة من الليل. قال وهذا يتعارض مع صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران ماذا في ليلة. أما النقض بمعنى يجعل هذه الركعة يعني تتصل بالركعة التي كانت من أول ماذا الليل، هذا ما له معنى، لأن الفارق الزمني طويل، الفارق الزمني بين هذه الركعة التي صلىها ماذا في الليل مع الوتر الذي صلى ماذا في أول ماذا الليل، الاتصال متباعد، الاتصال متباعد من حيث ماذا الزمن، فلا يقال أن هذا ماذا وصل للصلاة، لا يقال. أما الذين يصلون خلف الإمام هذا الإشكال، الخيفية الأولى الذي مرت معنا، الإمام يصلي ركعة الوتر، صليت مع الإمام حتى سلم، فلما سلم تقوم، لما سلم قمت تريد أن تشفع هذه ماذا الركعة، تريد أن تشفع هذه الركعة، وابتداء كان عندك هذه النية، فنقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. بعد ذلك إذا قام من الليل فصلى شفعا ما قدر الله سبحانه وتعالى له، فأراد أن يوتر، فهذا ما أوتر إلا مرة واحدة، هذا لم يوتر من الليل إلا مرة ماذا واحدة. أما الفعل الثاني وهو ما يسمى بنقض الوتر، أن الإنسان يوتر تماما من أول الليل، هذا وتر ومحسوب وتر الآن، ثم يقوم من الليل فيصلي ركعة، هذا وتر أيضا لأنها ركعة، هذا الوتر الثاني. ثم إذا صلى بعد ذلك ماذا شفعا أوتر في آخر صلاته، وهذا هو الوتر الثالث، هذا هو الوتر ماذا الثالث، وهذا لا يصلح. لهذا تعجب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من فعل ماذا عبد الله ابن عمر، من فعل عبد الله بن عمر. قال فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم، قام إذا سلم أي بمعنى الإمام يسلم لا تسلم، لأنك نويت ماذا أن تصلي شفعا خلف الإمام، وكما قلنا إذا اختلفت النيات لا حرج، كون الإمام يريد أن يصلي الوتر وأنت تريد أن تصلي ماذا شفعا نقول لا حرج، فيحصل للإنسان ماذا أجر أنه صلى مع الإمام حتى ماذا انصرف، أنه صلى مع الإمام حتى انصرف. قال نعم ها ما في مخالفة، صلى خلف الإمام، الإمام الآن ما بقي إلا هذه الركعة، ركعة الوتر ها؟ لا سلم الإمام، ما سلم، كالذي يصلي مفترض خلف المتنفل أو تختلف الصلاة، الإمام للصلاة وأنا لي صلاة أخرى، الإمام يصلي صلاة، أنا صليت هذه الركعة بالفعل معه، فلما سلم أنا أريد صلي ركعتين خلف هذا الإمام، ما في حركة صلي ركعتين كيف؟ نعم إيش؟ أيوة تمام، هو قام مع الإمام حتى انصرف الإمام، ما هو حتى تنصرف أنا، انصرف الإمام أنا قمت أزيد ركعة ها؟ انصرف الإمام نعم بالتسليم سلم الإمام، فأنا مع الإمام حتى انصرف الإمام، الإمام الخطاب موجه الإمام، فقام معه حتى انصرف الإمام، صرف الإمام أنا أرجع صلاتي، وأنا بالركعة في الركعة الأخيرة نويت ماذا أن أصلي ركعتين، نويت أن أصلي خلف الإمام ماذا ركعتين، أجمع بين الأمرين، صليت خلف الإمام حتى انصرف بالفعل الإمام، ثم أنا أقوم آتي ماذا بي ركعة أخرى ها؟ بعضهم يطمعن يقوم من الليل لا حتى يقول لك يعني أنا سأقوم من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أنا ما أريد أن أوتر ماذا في أول الليل حتى لا أعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمع بين الخيرين وصلي من آخر الليل وترا، وأقدم عليها ماذا شفعا إذا قمت من آخر الليل وصليت مع الإمام، جمعت بين ها تمام طيب ما في مشكلة. لا أنا قصدي من حيث يعني هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل، وإلا لا شك كون الإنسان كتب له قيام الليل هذا نعمة من نعم الله عز وجل، لكن بعض الناس يطمع أن يقوم من الليل، يطمع ماذا أن يقوم من الليل، فيقول إذا قمت ماذا من الليل فأصلي ماذا شفعا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل شفعا وترا، أنا سأصلي شفعا، فأنا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأريد أن نجمع بين الخيرين، صلي شفعا وأوتر ماذا من آخر ماذا الليل. الذي يظهر أن هذه الحالة أنها لا إشكال فيها، الحالة الذي كان عليها عبد الله بن عمر هي الذي يعني حصل فيها الإنكار وحصل فيها ماذا التعجب من عبد الله ماذا ابن عباس. ولهذا كما قلنا الوتر فيما يتعلق بنقضه، الصورة الأولى لا تسمى نقضا للوتر، والصورة الثانية هي التي تسمى ماذا نقضا ماذا للوتر، هي الذي تعجب منها عبد الله ماذا ابن عباس. وعلى كل كون الإنسان يصلي مع الإمام حتى يعني ينصرف ما في إشكال، صلي وتوتر ماذا مع الإمام، فإذا طمعت ماذا أن تقوم ماذا من الليل فصلي ماذا شفعا ما قدر الله لك، صلي ماذا شفعا ما قدره الله سبحانه وتعالى لك، فهذا لا حرج فيه. فإذا قال أنا أريد أن أطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعل آخر صلاتي بعد أن أصلي شفعا اجعل ماذا؟ وترا في آخر الصلاة. فنقول أيضا هذا لا حرج. ولهذا المسألة هذه ما في حد أنكرها بذلك الإنكار، بخلاف ماذا ما جاء عن عبد الله ابن عمر فقال عبد الله بن عباس يوتر ثلاث مرات في الليل، يوتر ثلاث مرات ماذا من ليله. فذكر حديث ماذا الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه ماذا الترمذي. العلامة العثيمين عند هذا الحديث ينكر على بعض طلاب العلم، قال يصلون ماذا مع الإمام، يصلي ماذا مع الإمام ثم ينصرف من الصلاة، قال باعتبار أن الإمام يصلي 20 أو 23 ماذا ركعة، فيصلي مع بعض الركعات يعني ثم بعد ذلك ينصرف ماذا من الصلاة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا قيام ليلة، كتب له قيام ماذا قيام ليلة. طيب قد يقول قائل ما هي السنة في ذلك؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ماذا ركعة، على 11 ماذا ركعة. قال العلماء هذا فيما يتعلق بالأوتار، ما يتعلق بالأوتار، أما الشفع لم تتعرض لماذا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولهذا بعض العلماء أخذ من هذا الحديث فائدة، قال جماهير السلف أن للإنسان، قال بالإجماع أن للإنسان أن يصلي 20 30 40 ركعة دون نكير دون ماذا إنكار، لكن هذا الحديث قالوا محمول على إيتار النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أي فيما يتعلق بالوتر. وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 و5 و7 و9 و11، هذا فيما يتعلق بالوتر. أما ما يتعلق بالصلاة شفعا قبلها قال ما تعرضت لماذا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماهير السلف على ماذا؟ جماهير السلف أن للإنسان أن يصلي مطلقا. من أين أخذوا أيضا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قال هذا مفتوح، هذا الحديث يدل على هذا الأمر. صلاة الليل سئل النبي عليه الصلاة والسلام فذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني حالين، الحالة الأولى فيما يتعلق بالكيفية أن تصلي ركعتين وتسلم، والحالة الثانية الذي يؤخذ ماذا من معنى الحديث أن لك أن تصلي ما شئت ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، ثم الإيتار هو السنة الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نجمع بين ما من ينكر يعني الزيادة على 11 ماذا ركعة، نقول هذا في الإيتار يا أخي. أما ما يتعلق بالشفع فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صلاة الليل مثنى مثنى، لهذا جماهير السلف يفهمون من فعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل ما لها حد، أن صلاة الليل ماذا ما لها ماذا حد، وهذا من الفقه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حتى نجمع بين الأحاديث.